وفي اللي شوف الرطب إلا على النخلة من بس هيجيب عسل غير كنتي يا نحلة وفي اللي شوف الرطب إلا على النخلة تعد مسك يفوح خفة وحلاوة روح بتعد مسك يفوح خفة وحلاوة روح حالف معاك لروح حالف معاك لروح سوا نبتدي الرحلة والموحد بالله فوق ايده وسمعنا السقفة يا ريت المساجد بتجوز يا رب عشان نجيب من الاخر من بس هيجيب عسل غيرك انت يا احلى وفي اللي شوف الرطب الا على النخلة تعدي مسك يفوح خفة وحلاوة والله للصبح المول أحلى من النحلة. بس هيجي العسل غيرك انت يا نحلة وغير نشوف الرطب. يا حمادة أبو عويس أخو العروسة عالفرح يتفلية وعسلة أبو شريف أبو شريف أخو العروسة حمادة أبو عويس وكله بالحب. إلي محمد خير الهمام ومصطفى العرب وأحمد مولى وحسن الجعد طارق سعيد. بس هيجي يا حمادة أبو عصر وكل الصحر.